احد الاخوه هو صاحب مطعم ولما ارتفع الايجار عليه وساضطر الى رفع ثمن الوجبات للزبائن وعندي شغالين ماذا يقول لي؟ ارفع حسب الحال، ارفع الاسعار حسب ما تستقيم مع الايجار ومع ازمان الطعام، واتق الله في نفسك ارفع شيء مناسب.